السلام عليكم. قصتنا اليوم قصة تتكلم عن الصراع الإيراني مع دول الخليج ودول العربية، وتاريخهم في هالموضوع هذا طويل. ومثل ما تشوفون العنوان، راح نتكلم ونركز على قصة اقتحام السفارة السعودية في طهران، واللي ما يدري ترى كان في السابق في 2016، وقبل كان في سفارة للمملكة العربية السعودية في طهران وعندهم قنصلية في منطقة مشهد. لكن في البداية أحب أنوه أن باكر إن شاء الله الجمعة الساعة 9 مساء راح يتم السحب على أول آيفون. اللي ما لحق يشترك في أكاونتي في الإنستغرام يحاول أنه يشترك، وراح نقبل الإضافة إن شاء الله. وكذلك يمنشن البوست اللي موجود، راح تشوف فيه بوست مطلوب منك تمنشن حق 3 أشخاص. وكذلك راح نعلن بكرة كذلك عن مسابقة جديدة. قصتنا اليوم اتكلم عن النظام الملالي في طهران، ومن بداية ظهوره وهو دائما يرتكب بعض الأفعال الإرهابية والتخريبية ويتقصد دائما المملكة العربية السعودية. في أول حادثة، وهذه حادثة مشهورة جدا في سنة 86، لما اكتشفوا في مطار جدة مجموعة كبيرة من الحجاج ادخلوا في شنط ملغومة بالمتفجرات، يعني فائقة الخطورة. المصيبة وين؟ المصيبة لما افحصوا باقي الركاب ولا جميع الشنط، اكثر من 120 شنطة كلها ملغومة بالمتفجرات. لما حققوا مع مسافرين في مطار طهران مجموعة من رجال الأمن وقالوا لنا ما يصير تسافرون بالشنط اللي عندكم، وهذا الشنط هدية بديلة، فإحنا خذيناها ولا ندري شنو داخل. وفعلا اكتشفوا أن الحجاج ما كانوا يدرون شنو فيها هالشنط هذه. ماكم بالطويلة عدت هالقصة، لكن الكارثة الكبيرة اللي حصلت واللي أثرت في جميع المسلمين في أنحاء العالم، اللي حصلت في سنة 87، بدأ آلاف المتظاهرين من الحجاج الإيرانيين في موسم الحج القيام بالأعمال الإرهابية والتخريبية في مكة وحواليها، كسروا الدنيا. القصة هذه مشهورة جدا، والفيديوهات تلقونها موجودة في اليوتيوب، شيء لا يوصف. مات في هالمظاهرة هذه أكثر من 400 حاج وآلاف المصابين من الحجاج العرب والخليجيين ورجال الأمن. كانت كارثة بجميع المقاييس. أنتم عارفين مكة في موسم الحج تكون مزدحمة، يعني ما في مجال أنك تقوم في أي عمل غير قانوني لأنك راح تقلب الدنيا، فما بالك لما يطلعوا لك آلاف المتظاهرين من الحجاج بالسكاكين والحجارة ورافعين أعلام الإيرانية وأعلام حزب الله وأعلام حاطين عليها صور الخميني. شيء كان خيالي والله. لو تشوفون بالفيديو تقول يخرب بيتهم، عذبوا المسلمين، ناس تعذبت وماتت، اللي مات من الدهس واللي مات من الضرب واللي تم قتله واللي مالكم بالطويلة بالموت. يا الله قدروا رجال الأمن التدخل وحل هالأزمة والسيطرة عليها. لكن شن اللي حصل في إيران؟ طبعا خطتهم فشلت، واستطاع رجال الأمن في المملكة العربية السعودية أنهم يسيطرون على الوضع. وهذه ما كانت أول محاولة للسيطرة على مكة، لا، هذول أصلا أحفاد القرامطة في سنة 317 هجري، لما استطاعوا أن يحتلون مكة ويسرقون الحجر الأسود وقتلوا أكثر من 40,000 حاج، حتى أنهم ادفنوا بئر زمزم بالجثث. لكن بعدين استطاعوا المسلمين إن يستردون منهم الحجر الأسود. هذه كانت محاولتهم الثانية والحمد لله أنهم فشلوا، لكن فشلوا وين؟ في مكة في المملكة العربية السعودية. على طول توجهوا في طهران اللي هم عناصر رجال الباسيج الإيراني والشعب اللي من هذول المجندين الإيرانيين، واقتحموا القنصلية السعودية واستطاعوا أن يحجزون على مجموعة من الدبلوماسيين، وكان من بينهم القنصل السعودي رضا النزهة. اللي بيشوف لقاءه موجود بالتلفزيون يذكر لكم الأحداث حرفيا شنو حصل معاه، شلون تم تعذيبه والاعتداء عليه بالضرب قدام أفراد أسرته، وشلون أخذوه وشلون احجزوه، ولما ودوهم المطار احجزوه واحجزوا أهله وعذبوهم الله سلمهم. حتى في هالحادثة هذه قتل أحد رجال البعثة الدبلوماسية السعودية في طهران اللي ينقال له الله يرحمه مساعد الزهراني. هذا مسكين يعني حاول إنه يقاوم بعد ما اقتحموا السفارة واعتدوا عليه بالضرب تكسير بالعظام. الولد عذبوه مسكين وحاولوا إنه يسعفونه، لكن الرجال فارق الحياة الله يرحمه، وإن شاء الله يكون شهيد عند رب العالمين. هذا اللي حصل في سنة 87. لكن الإيرانيين ما يقعدون راحة. في سنة 89 كانت في محاولة كذلك فاشلة في تفجيرات اللي سووها أمام الحرم المكي، وتم اعتقالهم وإعدام بعضهم، وبعضهم تم العفو عنه بتدخل بعض الدول، والقصة هذه كذلك مشهورة. وعلى فكرة إيران يعني لها عدة سوابق في الاعتداء على الدبلوماسيين وعدم احترامها للسلك الدبلوماسي الممثل للدول الثانية. كان من أشهرها القصة اللي حصلت في سنة 81 لما احتجزوا مجموعة من الأمريكان وحاولوا أن يقتلونهم. والقصة هذه الأمريكان سووا فيها فيلم، خذوا فيه الأوسكار يعني، اسمه أرجو أعتقد. وشون ساعدوهم الكنديين، عطوهم جوازات كندية وزوروا لهم بالموت، يلا قدروا أن ينحاشون من إيران. هذا في سنة 81 على بداية ظهور خميني. مالكم بالطويلة، لكن قصتنا اليوم نوع آخر من البطولة. شنو اللي حصل في سنة 2016 وتحديدا لما قامت المملكة العربية السعودية بإعدام أكثر من 40 شخص من بينهم المتهمين في الأعمال الإرهابية تبع داعش، واللي سووا الأعمال الإرهابية داخل المملكة العربية السعودية، ومن بينهم إرهاب العوامية اللي ينقال له نمر النمر. هذا نمر النمر قصته قصة، لكن التهم اللي ثابتة عليه أنه كان يقوم بأعمال تحريضية للشباب، وبسببه يعني قتل كثير من الشباب السعودي، منهم سنة ومنهم شيعة. أبدا ما في فرق، الموضوع ما هو موضوع سنة وشيعة، لا، موضوع أنه كان لا يحترم القانون، وأنه كان محرض مثل ما كانوا داعش محرضين، وتم إعدامهم كلهم مع بعض في سنة 2016 وتحديدا في شهر مارس. بعد تنفيذ حكم الإعدام بالمتهمين يوم السبت قامت القيامة في إيران. ليش تقتلون نمر النمر؟ وانتم قتلتوا العلامة نمر النمر، ونمر يا نمر. بالنسبة لهم هذا علامة مع علامة، بالنسبة لنا هذا مارق إرهابي محرض للإرهاب. انتهى الموضوع، سواء كان سني ولا شيعي، الموضوع فيه ضحايا، فيه أرواح شباب راحوا من كلا الطرفين بجميع أنواع المذاهب اللي حصلت، مثل ما سووا داعش بالضبط، وكلهم خذوا إعدام 41 شخص. لكنهم قعدوا يستغلون قصة إعدام نمر النمر. على طول صارت مظاهرة في مشهد. المملكة العربية السعودية تملك قنصلية في مشهد. على طول تجمعوا أكثر من 3000 متظاهر أمام الملحقية ويندّدون ويصارخون الموت للمملكة، الموت لأمريكا، الموت لما أدري منو، الأسطوانة هذه المعروفة. أيامها المملكة العربية السعودية ما عندها سفير في إيران، عندها القائم بالأعمال الدبلوماسي هذا. على طول اتصل عليه وزير الخارجية الإيراني وطلب استدعائه. قال لهم القائم بالأعمال، قال له يا ابن الحلال آلاف متجمعين عند القنصلية، شون أطلع أنا؟ قال له إيه لحظة شوي ويتصل عليه. قال له أوكي أطلع الحين ما في أحد. ويطلعون من النوافذ والشبابيك والمتظاهرين كلهم اختفوا، استغربوا. يعني هذا دليل على أن هذول المتظاهرين ما هم ناس عاديين، لا لا لا، هذول كلهم عناصر أمن، واضح العملية. طلع القائم بالأعمال وفعلا التقى بوزير الخارجية الإيران ونائب وزير الخارجية الإيراني وتكلموا في الموضوع. طبعا عبروا عن استياء إيران عن مقتل نمر النمر وليش تقتلون العلامة وكذا، وانتم تبي تخربون العلاقة بين إيران، يلا احنا ردت العلاقة وفتحنا السفارة عندنا وكذا، وانتم تبي تخربون العلاقة، ليش قتلتوه وليش كذا. رد عليه القائم بالأعمال السعودي، قال له أولا الشأن الداخلي السعودي هذا شأن خاص فينا وما لك حق أصلا التكلم، صراحة أنا حب على خشمة. وهذه القوة اللي يستمدها هالقائم بالأعمال السعودي من القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية وعلى رأسهم الملك سلمان ولي عهده محمد بن سلمان الحزم، صراحة ما فيها مجال وما فيها يعني مسايس في الموضوع، هذا شأن داخلي سعودي أنت مالك شغل. قال له هذا مواطن سعودي ارتكب عمل إرهابي حال حال مجموعة إحنا عدمناهم ونفذنا فيهم حكم القتل، بس انتهى الموضوع، أنتم مالكم حق. قال له ها مالنا حق وكذا، لا أنتم مفروض أنكم يعني تسايسونا. قال له ما نسايسكم، هذا مواطن سعودي ومالكم علاقة في الموضوع. زعلوا، ماشي ماشي افترقوا. عارف القائم بالأعمال السعودي أن هذا وزير الخارجية الإيراني كان يبي يوصل رسالة تهديد يعني، وعلى طول قام القائم بالأعمال السعودي وطلب من البعثة الدبلوماسية إخلاء القنصلية والتوجه إلى السفارة في طهران علشان كل واحد يشيل أغراضه وكذا ويمشون يروحون للمملكة العربية السعودية لأن الأوضاع متكهربة لآخر درجة. وفعلا خلوا القنصلية اتركوها ومشوا. طبعا كسروها تكسر المتظاهرين وما قصروا فيها، انتقلوا البعثة الدبلوماسية إلى طهران السفارة وطلب من الموظفين في السفارة أن يخلوها ما عدا رجال الأمن المكلفين في حمايتها. مالكم بالطويلة، فعلا اطلعوا كل الموظفين وما بقى فيها إلا 3 أفراد من رجال الأمن كلهم رقباء أوائل، واحد ينقال الزهراني والثاني المالكي والثالث البوشي. الكلام هذا حصل في نفس اليوم اللي صارت الأعمال التخريبية في القنصلية في مشهد، فما كانوا متوقعين البعثة الدبلوماسية أن المتظاهرات راح تحصل عندهم إلا اليوم الثاني في السفارة السعودية في طهران. فقالوا مني لحد بكرة على ما يتجمعون المتظاهرين احنا نخلي السفارة عشان نحمي افراد وموظفين السفارة. مالكم بالطويلة، اطلعوا كل الموظفين الا رجال الامن. اثناء الكلام هذا بدوا يتجمعون المتظاهرين الساعة 2:00-3:00 دخل على السفارة عميد ينقال محمد ابراهيم الرميح. هذا الرميح عنزي من المصاليخ، هذا له قصة عجيبة غريبة. أنا بقول لكم الأحداث هذه سمعتها من واحد قريب من هذا العميد الرميح، صراحة لما قال الأحداث يعني دخلني جو حتى الفيلم السينمائي أرجو هذا اللي سووه الأمريكان، والله ما يجي شعره من اللي حصل مع هالعميد هذا ورجال الأمن. العميد هذا من وحدة مكافحة المخدرات، وتعرفون إيران مشهورة في المخدرات، فهذا العميد دوره إنه يكافح المخدرات ويستطيع إنه يعني يصيد المصادر اللي ترسل حق المملكة العربية السعودية. أثناء ما تم تخريب القنصلية في مشهد، دخل السفارة علشان يلم أغراضه وكذا، مثل ما طلبوا منه القيادة إنه يخلي السفارة. لما دخل كانوا البعثة الدبلوماسية كلها مشت إلا ثلاثة الرقباء الأوائل اللي أقول لكم عنهم قاعدين وحدة حماية السفارة. دخل عليهم العميد، سلام عليكم. عليكم السلام. ها وينهم؟ قالوا خلاص مشوا كذا. قال ما في مشكلة. كانت التجمعات اللي أمام السفارة بسيطة في البداية، لأن كذلك في تقريبا 20 رجل أمن من الإيرانيين اللي يحمون السفارات، هذا معروفة في كل دولة، كانوا واقفين عند الباب وكانوا صادين هالمتظاهرين، كان عددهم قليلة. العميد هذا لما دخل حسن الوضع يعني إلى الآن طبيعي إلى الآن، لكن انصدم لما اكتشف أن السفارة ما فيها إلا ثلاثة من رقباء الأوائل وما عندهم قيادي، وهذا شيء معروف أنه لازم يكون في قيادي ويكونون تحت الأفراد علشان يتصرفون في حال حصل أي شيء. المهم هذا العميد داخل على فالة، خذ أغراضه وكذا، جاء بيمشي ويطالع الأفراد، قال وين قائدكم؟ قالوا ما قدر يدخل. ليش؟ برا بدوا المتظاهرين يتجمعون بشكل كبير وعددهم فاق 6000 متظاهر. يوم تشيكوا بالشاشات مات كاميرات المراقبة، ولا الدنيا مقلوبة خارج السفارة. فيعني وهو مطلوب منه أنه يخلي السفارة، فقال خلاص يعني دير بالكم وكذا. جاء بيطلع وينتبه على أحد أفراد رجال الأمن، ولا الولد مريض مسخن حايشة الإنفلونزا الظاهر. استغرب قال أنت مريض وكذا؟ قال إيه نعم. ليش قاعد أنت هني؟ وليش ما بلغت أنه يجيبون بديل عنك؟ قال والله طال عمرك أنا بغيت أبلغ، لكن لما شفت الأحداث متكهربة قلت أخاف أني أبلغهم يقولون هذا يوم صارت الصجية يبي يهرب، وأنا بعد تعرف الناس ما راح تعذر ولا راح تقول مريض، يقولون خاف وحاول أنه يطلع من السفارة، لذلك أنا ماني متحرك. هني العميد صار فيه، قال لا والله إذا أنت بتقعد لا والله ما نمخليكم. قال لا طال عمرك هذا ما هو دورك، يعني ما نبي نورطك معانا، وقائدنا مو قادر يدخل بسبب المظاهرين. قال أجل أنا قائدكم، أنا ماني طالع إلا أنتم تطلعون قدامي. مالكم بالطويلة العميد هذا حط رجل بالسفارة وعلى طول قام وأغلق الأبواب كلها وسكرها، وحاول إن ما يخلي ثغرة إن يدخل أحد عليهم داخل السفارة. الموضوع في بدايته وكالعادة تحصل فيه يعني مظاهرات وصياح وكذا، ويرفعون صور خميني وصور ما أدري منه وسب وكذا، بس إن قليل جدا تحصل عملية اقتحام. مالكم بالطويلة الرجل العميد والأفراد الثلاثة قعدوا يراقبون الوضع وبلغوا القيادة في الموضوع، وأن الوضع متكهرب وبدت آلاف المتظاهرين يتجمعون، ومبين أن هالمتظاهرين ما هم متظاهرين عاديين، لأن أصلا ما بينهم امرأة، يعني هذول كلهم أفراد من الأمن الباسيج الإيراني والأفرع الثانية اللي تبع النظام الملالي. والموضوع كأن في غدرة، مثل ما حصل مع اللي هو القنصل رضا النزهة، وكذلك وفاة الله يرحمه الدبلوماسي مساعد الزهراني لما دخلوا عليه واعتدوا عليه بالضرب وكسروا مسكين ولين توفى الله يرحمه. فحس العميد أن إذا اقتحموا السفارة راح يكون مصيرهم مصير الله يرحمه الزهراني اللي توفى، لذلك حرص كثر ما يقدر أنه يمنع أي شخص يعدي الأبواب. المصيبة وين؟ المصيبة لما كانوا يشوفون شاشات المراقبة يشوفون رجال الأمن الإيراني المكلفين في حماية السفارة يبوسون أيادي بعض المتظاهرين من المعممين وكذا، هذول لأنهم كانوا هم اللي يقودون هالمجاميع هذه، فعرفوا أن العملية راح تكون سهالات بالنسبة لهم. وفعلا أول ما بدأ الليل وتبدأ عملية إحراق السفارة قام يرمون عليهم المولوتوف، عرفتوا أنتم الزجاجات هذه اللي يحطون فيها مادة قابلة للاشتعال ويولعون فيها النار ويحذفها فتقوم تنفجر وتحرق الخضر والياب. وراح أحط لكم مجموعة من الفيديوهات في الإنستغرام في عملية اقتحام السفارة وشن اللي حصل. طبعا الأحداث اللي بذكرها لكم أخذتها حرفيا من قريب هالعميد هذا، وأكدها لي أحد زملاء هالعميد هذا، لأن القصة كانت مشهورة جدا عند القيادة. كان موقف بطولي، شيء فعلا يعلمك لما تكون قيادتك قوية تكون أنت فعلا قوي وتقدر تواجه الآلاف. شو اللي حصل؟ العميد هذا قام وسكر البيبان وحط حواجز حديد وراء البيبان علشان لو أنه حاولوا يكسرون الأبواب أنه يكون في شيء صدم. المصيبة السفارة ما فيها أي نوع من أنواع الأسلحة، حتى سكاكين ما في، ما عندهم إلا عصي، وهذا معروفة في السفرات يحطون العصي اللي هي الكهرباء، يعني هذا تستخدم في بعض المقاومة لكن ما تستخدم في الهجوم وصد الهجوم بالمولوتوف والسكاكين والأسلحة. شوي وبدت تولع السفارة من كل صوب تجيهم هالنيران والحجارة، قاموا يرمون بهالصخر والحجارة وكسروا الدنيا تكسر، شيء رعب. تخيل معاي انك قاعد داخل بيت واعزل ما عندك سلاح وينتظرونك عند الباب اكثر من 6000 شخص، وما هم اشخاص عاديين، كلهم من الباسيج الايراني والامن الايراني ومدربين وعندهم اسلحة ويحذفون عليك المولوتوف بالنار والصخر والحجارة ويكسرون الدنيا، وبأي لحظة ممكن يقتحمون عليك الباب. شو تسوي أنت موجود وثلاثة من أفراد السفارة ولعت، والعميد ويا الأفراد الثلاثة كل شوي ماسكين هالطفايات تطيح عندهم النار من هني يقومون يطفونها، اطيح النار من الصوب الثاني يقومون يطفونها شوي، ولا يسمعون اطلاق نار، نار ودخان وحجارة ورصاص يجيهم من كل صوب، وهذول مساكين عزل انحكروا داخل السفارة. الامر عندهم ان يخلون السفارة لكن ما هم قادرين، شلون يخلونها وهالالاف البشرية اللي تبي تاكلهم؟ بس مالكم بالطويلة لحظات ويشوفون 7 من المتظاهرين يتسلقون السفارة ويصعدون إلى سطح البيت. هني عرفوا أن هذول 7 أدخلوا علشان يحاولون أن يوصلون إلى البيبان ويفتحون الباب حق المتظاهرين. إذا دخلوا انتهى الموضوع، لأنك لو أنك تشوف الفيديو بس لما دخلوا السفارة شنو سووا راح تعرف قمة الرعب اللي حصل. مالكم بالطويلة على طول قام العميد وقال حق الأفراد كلكم أبيكم تلبسون رياضي بسرعة، البدلة العسكرية كل واحد يخبيها وينزعها ويلبس لبس رياضي ويحاول إنه ما يظهر بشكل عسكري. بالفعل قاموا كل واحد لبس رياضي وانتظروا المتظاهرين 7 اللي صاعدين فوق العمارة اللي هو بيت السفارة، ولا هذول شخصين توهم نازلين من السلم ويصير بينهم طحن ضرب، هالشخصين مع العميد وأحد رجال الأمن قدروا أن يسيطرون عليهم ويربطونهم ويحطونهم في السفارة ينتظرون 5 أشخاص التانين متخبين داخل السفارة، ويحاولون ينطرون الفرصة المناسبة عشان يفتحون الأبواب قدام المتظاهرين. قالهم العميد يبا حق الأفراد تعالوا معاي، ويطلعون من وراء السفارة في باب الطوارئ. وصلوا عند باب الطوارئ، أول ما فتحوه ولا الباب هذا أصلا ملغي، حاطين فيه نفس اللي هو الطوب أو الطابوق هذا الأحمر العازل. ليش؟ قالوا والله إحنا كنا مسوينه كنظام أمني إنه علشان ما حد يخترق السفارة. هني عرف العميد إنه لازم يطلع ربعه من هالأزمة، لكن حيل الله أقوى، الموضوع كان في شدة الخطورة، وهم أصلا كان ناويين إنه يقتلونهم، يبي مثلون فيهم. أخذ الأفراد معاه وحاول إنه يشوف له مخرج. في اللي سواه صراحة يحتاج إلى قلب. إيش سوى؟ قام يستكشف المنطقة اللي حوالين بيت السفارة. اكتشف إنه على يمينه بيت تحت الإنشاء، واللي على يساره بيت سفير أحد دول الأوروبية، ومن الخلف فيه يعني ساحة ترابية كذي ما حد يمر فيها قليل. لكن المصيبة، تعرفون السفارات السور مالها يكون عالي جدا، ما هو سور يعني إنسان ينطه يعني ولا شيء، صعب يعني إلا عندك سلم عندك حبل عندك شيء مالكم بالطويلة. فقاموا يحاولون يدورون أي شيء يعني يستخدمونه في تسلق السور هذا. لما دخلوا من وراء السفارة وقبل السور الخارجي يدورون سلم يدورون شيء، ولا هذول 5 أشخاص منو اللي كانوا متسلقين أول، هم قدروا يسيطرون على 2 لكن 5 ما يدرون وينهم. اطلعوا لهم في الباركينج واضرب لا تضرب، وصار طحن بين العميد وبين الأفراد الثلاثة وبين 5 هذول. وانت تعرف الإيراني طول وعرض يعني ما فيهم عافية مو طبيعية، حسبي الله ونعم الوكيل. وهذا عندهم واحد من الأفراد أصلا مريض، وتعرفون ما هم متجهزين، وهذوليك ماسكين أسلحة وبيدينهم سكاكين وكذا، وهذول عزل وهذول مو ببالهم أصلا إنه يصير في مواجهة. مالكم بالطويلة صار طق طحن طحن مني منك، لين قدروا ينحشون 5 هذول اللي كانوا متخبين. وهذول 5 لقوها فرصة إنه يتوجهون للباب علشان يفتحون باب السفارة، وفعلا توجهوا جهة الجهة الأمامية للسفارة علشان يفتحوا الباب. لكن العميد والأفراد الثلاثة كملوا طريقهم علشان يبون يتسلقون السور. بالمصادفة وأثناء البحث لقوا سلم، تعرفون سلم الخشب هذا اللي يستخدمون العمال اللي يربطونه بحبال علشان يسوون سقالات البيت وكذا الديكورات، لقوا لهم واحد قديم وياخذونه ويقعدون يعدلون فيه ويربطون فيه ويحطونه على الحيط الطوفة هذه ويتسلقون. الطوف تقريبا 4 أمتار، وفوق الطوف في نفس الحاجز من الكيربي أو الشينكو اللي يسمونه هذا، تقريبا كذلك 4 أمتار، ولقوا مسنود في بايبات علشان ما حد يطلع على السفارات. وهذا كثير يستخدمونه البيوت أو يعني السفارات والأماكن الرسمية. الوضع كان خطر جدا مالكم بالطويلة. أول واحد نط العميد، نط فوق السور وصعد فوق الكيربي وعد من الكيربي للجهة الثانية، كان الحيط هذه يعني عريضة جدا، قدر إنه يوقف. قام عاد يقول حق ربعه يلا كل واحد يجي يصعد وراي. صعدوا 3 رجال الأمن والعميد جهة وين؟ جهة البيت اللي تحت الإنشاء. أنا قاعد أشرح لك أدق التفاصيل لأنك إذا شفت الفيديو في الإنستغرام راح تشوف البيت اللي تحت الإنشاء اللي بجانب السفارة، وراح تعرف الوضع المرعب اللي حصل وياهم. مالكم بالطويلة، صاروا 4 فوق الحيط والمتظاهرين من الجهة الأمامية للسفارة، فحاولوا إن يمشون إلى الجهة الخلفية من السفارة. أول ما وصلوا ولا آلاف البشرية اللي تمر من خلف السفارة ومتوجهين إلى الأمام علشان يلتحقون مع المتظاهرين. قال لهم العميد: شوفوا، هذه فرصتنا الوحيدة، الحين اقتحموا السفارة، بأي لحظة راح يكتشفوننا، والكثرة تغلب الشجاعة، وإحنا أصلا ما عندنا سلاح ولا كنا مستعدين، لكن لازم نجازف. قالوا له: شلون طال عمرك؟ وتعرفون الأفراد مو مثل القائد، القائد إذا كان قلبه قوي يقوي قلب ربعه، لكن إذا بدأ القائد خايف لا عز الله راح وشربت مية، وانتم عارفين لو صلت وحجت حجايجها على قولتهم خلاص، يا انك تموت بشرف يا انك تموت وما حد درى عنك. فعلا العميد قال: يبا العملية خربانة خربانة، خلونا نجازف، راح ننزل وندخل بين المتظاهرين. قالوا له: معقولة؟ قال: ابدا، لا تشيل هم، الناس مشغولة وهذه أصلا فرصتنا الوحيدة، لأنهم بس راح يكتشفوننا موجودين فوق السور، راح يعرفون أن إحنا اللي كنا داخل السفارة، لازم ننزل ونخترق المتظاهرين وندخل من بينهم ونحاول أن نختفي عن الأنظار. قالوا: لا، متوكل على الله. قاموا يتشهدون وتوكلوا على الله. إيش سوى العميد؟ خذاهم من الجهة الخلفية، وأول ما نزل أهو ونزلوا الأفراد معاه، على طول توجهوا، لأن المتظاهرين هذول يمشون نفس المجاميع كذي، فسووا نفسهم مجموعة من المتظاهرين قاعد يمشون بجانبهم، وقال لهم: لا حد يتكلم ولا حد يعرف أن لهجتنا لهجة عربية علشان ما يشكون في الموضوع. وفعلا بدوا يمشون مع المجاميع الثانية والتحقوا بالمظاهرة اللي صارت أمام السفارة، وقعدوا يسوون نفسهم انهم متظاهرين وكذا وداشين جو معاهم. شوي بدوا ينسحبون لين قدروا يوصلون الى الشارع العام. الشارع العام هذا اسمه شارع ارتش، ومعروف هذا جدا في طهران. لما وصلوا بدوا يمشون على جانب الطريق، يمشون كأنهم من هذول يعني أهل المدينة أو المنطقة، يعني بدون ما حد يلاحظهم، والناس تشوف ناس تمشي يعني أربع أشخاص، يعني شيء عادي يعني. المهم يمشون عكس السير علشان ما يحاولون أن السيارة توقف أو تسألهم أو كذا يعني. المصيبة الحين وين؟ المصيبة ما يقدر يوقفون تاكسي ولا يوقفون ولا يأشرون لحد عشان لحد يشك فيهم أن هذول عرب خليجيين، ممكن هذول السعوديين اللي يدورون عليهم، ممكن يلحقونهم، ممكن في نقاط أمنية حوالينهم. فاضطروا ان يمشون كيلوات طويلة جدا بدون ما يوقفون، بدون ولا كلمة ولا راحة ولا احد يسولف مع الثاني، بس مشي. طبعا القيادة السعودية وصل لهم خبر ان المتظاهرين قدروا ان يقتحمون السفارة وحرقوها بالكامل وسرقوا جميع الأجهزة قبل لا يتلفون أي شيء. أول شيء سرقوا الأجهزة وسرقوا كل الكاميرات والهواتف وأي شيء ممكن يوصلهم لأي معلومات، وبعدين قاموا وحرقوها. يعني هذا دليل على أن كانوا المتظاهرين هذول أصلا ما هم ناس عادية، هم هذول فعلا من نظام الملالي. مالكم بالطويلة وصل لهم الخبر في الموضوع، وقالوا أكيد أن رجال الأمن المكلفين في حماية هالسفارة ماتوا. مالكم بالطويلة قعدوا الأربع أشخاص، العميد الرميحي والرقيب المالكي والرقيب الزهراني والرقيب البوشي، ينتظرون بالقرب من الحسينية هذه المعروفة على طريق أرتش، لين استطاع أحد زملائهم أن يوصل لهم وجازف في حياته، لأن طهران كلها برجال الأمن اللي فيها كانوا يبحثون على أي شخص يتبع الملحقية الدبلوماسية السعودية، وقدر أنه ياخذ ربعه وعلى طول توجهوا إلى السكن وباقي البعثة الدبلوماسية. طبعا الحين الدبلوماسيين السعوديين مع عائلاتهم كانوا في وضع محرج جدا، وخايفين في أي لحظة ممكن أن يتم اعتقالهم وتعذيبهم مثل ما حصل في سنة 87. الرواية اللي ذكرها القائم بالأعمال رضا النزهة، فلهم خبرة في الموضوع هذا، وبدوا يتصلون بالقيادات في المملكة العربية السعودية والخارجية، والخارجية تكلم الخارجية الإيرانية ومن الكلام هذا، لكن حسوا أن الموضوع فعلا كانوا يبحثون عليهم. وساعات من الرعب اللي عاشتها عائلات البعثة الدبلوماسية اللي كانوا بنفس العمارة، كل يعني مجموعة كانوا ساكنين في شقة، يعني قائم الأعمال عنده شقة، القنصلية عندهم شقة، مثلا يعني الأفراد الدبلوماسي كل واحد عنده شقة، فكانوا في عمارة واحدة، ثلاث عمارات جنب بعض. بدت المعلومات توصل لهم أن الباسيج الإيراني متوجه لهالعمارات اللي ساكن فيها، وأن يحاولون أن يتم اعتقالهم واعتقال عائلاتهم. قاموا وجمعوا العائلات كلها، حطوها في شقة وانتظروا أهم في شقة ثانية علشان يحاولون أن يبعدونهم عن نسائهم، يعني إذا تم اعتقالهم يعتقلون على الأقل الدبلوماسيين الرجال. هني برز دور بطولي لا يقل بطولة عن الدور اللي قاموا فيه كندا مع الأمريكان في سنة 81 لما استطاعوا أن يهربون الأمريكان اللي كانوا محتجزين في إيران، وقصة مشهورة اللي قلت لكم عنها في الفيلم أرجو. منو اللي طالع بالموضوع هذا؟ السفير الإماراتي سيف الزعابي، هذا حضر بنفسه وقام وأجل العائلات السعودية وخذ جميع أفراد البعثة الدبلوماسية السعودية وضفهم عنده في بيته، وعلى طول جاب لهم طيارات الإماراتية ونزلها في مطار طهران، وبدأ يجلي العائلات السعودية برعاية الموظفين الإماراتيين علشان ما يكتشفون الباسيج الإيراني أو الجهات الأمنية الإيرانية اللي يبحثون عن الدبلوماسيين السعوديين أن يتعرفون على. قال لهم أبدا أنتم ما لكم شغل، موظفين السفارة الإماراتية يقومون بكل الدور. وفعلا خذوهم بنفسهم ودخلوهم المطار وخلصوا لهم الجوازات وودوهم إلى باب الطيارة. أول شيء قدروا أن يجلون العائلات، والطيارة اللي بعدها قدروا يطلعون البعثة الدبلوماسية السعودية بالكامل. ولحظة وصولهم إلى مطار الرياض كان باستقبالهم وزير الخارجية السعودي خالد بن سعود بن مساعد، وأثنى على الدور البطولي اللي قام فيه العميد محمد إبراهيم الرميح وإنقاذ لأفراد رجال الأمن وشجاعته، وكذلك أثنى على الدور اللي قام فيه السفير الإماراتي سيف الزعابي وجميع طاقم البعثة الدبلوماسية السعودية على موقفهم الرجولي وأنهم ما خضعوا لأي تهديدات من قبل النظام الملالي في موضوع أن التراخي في قصة إعدام نمر النمر. وهني انتهت قصة بطولة لم تذكر، يعني أنا ما شفت أي وسيلة إعلامية ذكرت هالقصة هذه، اذكروا أن اقتحموا السفارة فقط، لكن شو اللي حصل ما حد يدري. وإن شاء الله أن تكون المعلومة هذه الأولى.